الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لي ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه وعلوم شيخنا في الدارين آمين. فصل في التصرف في المبيع قبل قبضه وما يحصل به قبضه. ومن اشترى مكيلا ونحوه صح ولزم بالعقد ولم يصح تصرفه فيه حتى يقبضه، وإن تلف قبله فمن ضمان البائع، وإن تلف بآفة سماوية بطل البيع، وإن أتلفه آدمي خير مشتر بين فسخ وإمضاء ومطالبة متلفه ببدله، وما عداه يجوز تصرف المشتري فيه قبل قبضه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فاللهم إن نسألك أن ترزقنا علما نافعا وعملا صالحا وأن تجدد لما في قلوبنا. هنا المؤلف رحمه الله ألحق في باب الخيار فصلا، ألحق في باب الخيار فصلا في الكلام عن حكم التصرف في المبيع قبل قبضه وما يحصل به القبض وحكم الإقالة. بدأ المؤلف رحمه الله بالمسألة الأولى، وهي حكم التصرف في المبيع قبل قبضه. ومعنى هذا أن الإنسان مثلا قد يشتري سيارة من معرض سيارات، وقبل أن يستلمها وهي في المعرض يجي يبيعها، فقبل أن يستلم هذه السلعة يبيع هذه السلعة لشخص آخر، مثل ما شغل ما يسمى الدلالين، أو اللي يشتري الشيء لا لنفسه، يشتريه لأجل يبيعه. أو كذلك يكثر في سوق الحراج في التمر وفي غيره، الإنسان يشتري البضاعة من شخص وهو تلقائيا نفس اليوم يبيعها في شخص آخر لشخص آخر. فالشريعة ضبطت التعامل هذا، لا يبيع الإنسان الشيء حتى يقبضه، حتى يقبضه. وذاك نأخذها من كلام المؤلف رحمه الله. فالمؤلف ذكر كترتيب عام لهذا الفصل، ذكر أن الحنابلة رحمه الله خصوا أنه ما يباع الشيء قبل قبضه في ست حالات، ويمكن أن تسمى بالمقدرات عندهم. أما غيرها فقالوا الأصل يجوز الإنسان يبيعه قبل قبضه، وسيأتي ذكرها. ثم ذكروا صفة القبض، ونذكر كلام الحنابلة رحمه الله أن القبض عرفي، أي بحسب عرف الناس، وكل شيء بحسبه. فالسيارة يختلف قبضها عن البيت، والبيت يختلف قبضه عن الجوال، وهكذا. ثم سيذكر المؤلف الإقالة، بمعنى يعني إنسان دخل في البيع ثم كان تورط فيه أو ندم أو تحسف، خيار انتهى، ما عنده فرصة خيار. فهل يمكن أن يأتي إلى البائع فيقول ترى أنا اشتريت هذا الشيء كأني ما أحتاجه أو توهقت فيه، وش رايك بس يعني تقيلني؟ هذا سماه الإقالة، وسيتكلم المؤلف عن أحكامه. فقال المؤلف رحمه الله أن التصرف المقدر بالمعاوضة قبل قبضه إذا كان من الأشياء المقدرة اللي قال المؤلف فيها مكيل ونحوه. فالمكيل ونحوه مراده رحمه الله بالمقدرات التي هي المكيل والموزون والمعدود والمذروع، بحيث التمر، وش رأيكم فيه؟ التمر مكيل. مكيل. طيب الحديد، النحاس، هذا موزون، يوزن. وتعرفون الفرق بين الكيل والوزن، هذا تتضح أكثر في باب الربا. الكيل هو أن تعرف ثقل الشيء أو حجمه. الكيل هل أنت تقيس ثقل الشيء أو تقيس خفة الشيء وثقله؟ الكيل هو جميل، حسنت، هذا التوضيح جيد، أنا كنت أبحث عنه. الآن لو أقول لكم مثلا ملء هذه رز، هذا كيلو ولا وزن؟ كيل، ما شاء الله جبتها عبد الله على طول. فإذا الكيل هو معرفة طيب حجم الشيء، ليس ثقله، ليس ثقله. أما الوزن فالميزان المعروف، أضع شيء في الميزان، سواء ميزان الموازين القديمة والموازين المعاصرة الآن التي تزن بالجرامات. فالوزن هو معرفة ثقل الشيء وخفته، ممتاز. بمعنى الآن هذا لو أضع فيه شيء ثقيل مثال أعطونا شيء ثقيل مثلا حديد زئبق لو افترض حصى تراب سيكون ربما وزنه في الميزان طيب 4-5 كيلو خمسة. أما لو أضع شيء خفيف أعطونا شيء خفيف السمسم الرز يمكن متوسط عجين صوف هذا يمكن أقل من كيلو إذن لاحظت أن الشيء يعني إذا الآن نتكلم عن الكيل الآن فالكيل معرفة نقول حجم الشيء واللي يسمونه الوزن معرفة ثقله من خفته فالآن المؤلف يتكلم إذا اشترى الإنسان شيئا مكيلا طيب يباع بالكيل مثل التمر مثل الرز لا يجوز أن يبيعه حتى يكيله لابد أن تقبضه بالكيل وكان الشريعة تريد أن تتأكد تثبت لأنك قد يقول لك كمية كذا ثم أنت تأخذه لأجل تبيعه فتبين كمية أقل أو أكثر ثم سيترتب على ذلك إيش ما يسمى تسلسل الضمانات يعني لو حصل أنك غلطان فسيقول المشتري رقم 2 طيب لأنت لكن ترى قال أنها ترى ما أدري أنا مسؤولية فلان لا الشريعة ما تقول لك عن مسؤولية فلان مسؤوليتك أنت أنا شرطت منك فإذا الشريعة أرادت تضبط مثل هذا فتقول لا تبع شيئا حتى تستوفيه كما جاء في الحديث من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه استوفيه قال في رواية استوفيه أن يكيله أو يعني يزينه أو يعده ويذرعه إذن هذا معنى هذا الحديث قال المؤلف وما يشترى مكيلا ونحو صح ولزم بالعقد إذن الأصل أن هذه البيعات تصح وتلزم بالعقد هذا هو الأصل في العقود الصحة واللزوم والنفاذ ولم يتصح تصرفه فيه حتى يقبضه لا أستطيع أنا كمشتري أتصرف فيه ببيع أو هبة أو وقف إلا أن أقبضه كما جاء في الحديث من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه بمعنى يقبضه ويتأكد كذلك من قبضه إذن علماء الحل أبل كما رأيتم يجعلون هذا خاص بما يسمى المقدرات وهي الكيل والوزن والعد مثل المعدود التفاح طيب المزروع مثل القماش وقالوا يدخل فيه كذلك الوصف لو بيع الشيء بالوصف كذلك لا تبيعه حتى تتأكد فعلا جاءك على الوصف يعني لو طلبت من شخص بوصف كما يقال صح في السلام يعني وصف دقيق جدا قلت لواحد أريد سيارة كامري 2015 طيب حددت له ثم قال ترى السيارة موجودة في المعرض ما تجي تبيعها حتى تقبضها لأنك تأكد هل فعلا السيارة جت على حسب الوصف والمواصفات اللي تبيها إذن كذلك إذا كان موصوفا كذلك إذا كان برؤية متقدمة قبل العقد قبل إذا كان رؤية متقدمة قبل العقد وتبنيت على رؤية متقدمة كذلك لا تبيعه حتى تأكد يمكن تغير طيب يمكن ما جاب لك نفس السلعة التي تبيها في ذلك حتى لا يقع ما يسمى تسلسل الضمانات الشريعة ضبطت هذا بأنك لا تبع الشيء حتى تقبضه لذلك المؤلف قال وإن تلف قبل قبضه قال فمن ضمان البائع يعني كان يقول مدام أنه على مسؤولية هذا البائع فإذا تلف قبل القبض على من يكون أنا من يدخل أنا كمشتري ليس لي صلة إلى الآن مدام أني ما قبضته فالمسؤولية على من أو العهدة على البائع يقول لو تلف المكين طيب بأي أنواع التلف طيب فيقول المؤلف رحمه الله الضمان على البائع لأن إلى الآن ما قبضته ما دخل في مسؤوليتي ولا ضماني قال المؤلف وإن تلف بآفة سماوية والتلف بالآفة السماوية أحوال تلف المبيع المقدر قبل قبضه يقول في موضوع أثره في البيع وهل يفسخ البيع ولا ما يفسخ ذكر المؤلف لها صورتين التلف إما يتلف بآفة سماوية آفة سماوية قالوا كل ما لا صنع للآدمي فيه كل ما لا صنع للآدمي فيه مثال مثل السيول اللي جت شفتوا أنت بعض الصور المقاطع مثلا في أثر في الرياض ولا في جدة ولا الآن في الكويت مثلا وغيره أحيانا تشتد الأمطار حتى تأتي المحلات التجارية وأحيانا قد تكون بعض البضائع هذه مباعة طيب فلو جاء المطر وشال مع شيء فأتلف أنا تشاري جهاز وحاطه في نفس المحل أنت شاري سيارة في معرض طيب وضعتها في نفس المعرض وجاء هذا الآفة السماوية المطر البرد الجراد الصواعق فيقول المؤلف فإن تلف بآفة سماوية بطل البيع انفسخ البيع طيب فإن كان المشتري قد دفع الثمن يرده يعني ما دفع ثم خلاص انتهى، يعني ما بين شيء. فالسيارة تتلف، أو مثل لو كانت سيارة تتلف على صاحبها البائع، وأنا إذا كنت أعطيته فلوس أرجعها، بطل البيع. هذه الحالة إذا آفة سماوية. أما إذا كان بآفة آدمية، أو إذا كانت تلف بآدمي أتلفه آدمي من قصده، يقول مالك ذلك لا تخلو من حالتين: إما أن يتلف المشتري أو غير المشتري. إما أن يتلف المشتري نفسه فيأخذ، مثل أراد ينزل الأغراض، لو كان مثلا اشترى جهاز فأخذ الجهاز بطريقة فيها شيء من التفريط أو التعدي، طيب وضعه بالطريقة هذه فانكسر الجهاز، فيقول المؤلف هنا يلزمه الضمان المشتري، طيب ودفع الثمن للبائع، لأني أنا كمشتري أنا سببت التلف. أما إذا كان التلف من غير المشتري، آدمي لكن من غير المشتري، مثال ذلك العمال اللي جو ينقلون البضائع اللي هو من طرف مثل البائع، أو أنا جبت أحد من طرفي ينقل البضاعة، يحمل التمر، يحمل الكراتين، يحمل هذا الأغراض، وش اللي صار؟ طاح مثلا هذه الثلاجة، طاحت كذا وانكسرت، طاح هذا الجهاز التلفزيون مثلا وانكسر. فيقول المؤلف المشتري يخير، قال خير المشتري بين فسخ وإمضاء ومطالبة متلفه ببدله. إذن أنا مخير، إما أني أفسخ خلاص أقول ما بيننا شيء، طيب وأرجع للبائع بالثمن، أقول يا بائع أعطني فلوسي. طيب البائع يطالب المتلف، البائع الآن يطالب المتلف لو كان مثلا عامل أو نحوه، فيطالب أو نقل البضاعة وأتلفها في الطريق، فالبائع يطالب المتلف. قال هذا الخيار الأول الفسخ. الخيار الثاني أني كمشتري أمضي البيع، طيب وطالب المتلف بالبدل، وطالب المتلف بالبدل، يعني يكون الآن يعني كما يقال الملاحقة القانونية ممكن نسميها باللغة الدارجة على المشتري. إذا كنت قبلت أني يعني أمضي البيع خلاص، أنت كمشتري أجل الله يعينك تروح تتابع عشان تأخذ حقك من المتلف. أما في الصورة الأولى لا، أنت تعاملك مع البائع، طيب فأنت تأخذ الثمن والله يعين البائع هو الذي يتولى ما يسمى متابعة القانونية في للبحث وأخذ البدل التلف. وكمعلومة مفيدة لما ذكر مؤلف مطالبة المتلف بالبدل، البدل هو كقاعدة وستأتينا أكثر في الغصب وفي غيرها، العلماء رحمه الله يقول البدل الشيء إما يكون الشيء مثليا أو قيميا، إما يكون الشيء مثلي أو قيمي. شوف المشهور عند الحنابلة أن المثلي حددوه، قالوا كل مكيل أو موزون لا صناعة فيه مباحة هذا يسمونه مكيل، مثل التمر عندهم مكيل، قصدي مثلي. طيب كذلك الموزونات هذه مثلي، يعني قد تجد أمثالها في السوق كثيرة، فعل هذا التمر عندهم مثلي، مثلا الحديد النفط كل ما عندهم مكيل، فإذا مثلي. القيمة ما عدا ذلك، فعل هذا الأقلام عندهم قيمية، مثلا الصناعات المعجنات التي يعني تصنع صناعة أو تنتج أو تخبز أو نحو ذلك، من هذه كلها عندهم قيمية، قالوا لأنه ليس لها مثل في السوق. وإن كان الذي يظهر والله أعلم أن القول الثاني هو الذي عليه الفتوى الآن والعمل، أن يضبط المثلي بما له مثل في السوق أو مقارب. ولكن ما تعلمون مع تطور الصناعات استطاعت المصانع أن تنتج أشياء مثلية دقيقة جدا، أليس كذلك؟ الآن لو تقول المصنع جيب لي نفس هذا المنتج من طعام أو شراب أو جهاز أو نحو ذلك، أليس سيأتي لك نفس الجهاز وتحصل نفسه في السوق؟ فإذا ما دام له مثل في السوق أو مقارب فهذا مثلي، ممتاز. أما القيمي فما ليس له مثل في السوق، ما ليس له مثل في السوق، كيف شيء هل موجود في الواقع شيء ما له مثل في السوق؟ الأشياء الصناعات الحرفية التي تصنع باليد أو كذلك المستعمل، الشيء المستعمل تلقائيا يتحول من المثلي إلى القيمي. لماذا؟ لأنك لن تجد سيارة ماشية 20,000 ومصدومة من وراء وفي خدشة من كذا والباب، لن تجد، إذن سيكون قيمي. فإذن هذا الضابط. الآن ذكر مؤلف ذلك وما عداه، قال يجوز تصرف المشتري فيه قبل قبضه ما عدا أي عدا الست الأشياء ذكرناها المقدرات عندهم اللي هي المكيل والموز والموعود، فهذه عندهم يقول يجوز التصرف قبل القبض، عند حنابلة يجوز التصرف فيها قبل القبض. قالوا مثال ما بيع برؤية مقارنة، مثال نحن في المعرض الآن وهذه السيارة اشتريتها، طيب وهذه السيارة فأنا اشتريتها وخلاص تملكتها وكتبت في الأوراق أني تملكتها، أستطيع رأي الحنابلة أني على طول وش أسوي؟ أقول من يشتري السيارة هذه؟ يعني مو بلازم أقبضها ولا أنقل ملكيتها لي، بمجرد طيب البيع يجوز التصرف فيها ولو لم أقبضها، ممتاز. وكذا قالوا ما بيع بلا تقدير اللي يسمونها الجزاف، يعني بالكومة، يعني مثل اشتريت كومة تراب ولا رمل ولا كومة تمر طيب أو شيء سكراب مثلا، فيقول يجوز أبيعه هكذا بدون قبض، بدون أقبضه، لأن أنا بعته بدون تقدير، يعني اشتريته بدون تقدير، كذلك أبيعه جزاف بدون تقدير. وإن كان الأظهر والله أعلم هو القول الثاني هو قول الجمهور أن كل الأشياء لا يجوز بيعها حتى تقبض. ونأخذ هذا من حديث السابق، حديث ابن عباس نهى أن يباع الطعام حتى يستوفيه. قال ابن عباس ولا أرى غيره إلا مثله، يعني لا أرى غير الطعام إلا مثله. فذلك هذا يضبط مسألة تعامل الناس في كثير من الأشياء التي يستعجل الناس في بيعها قبل قبضها. فبعض الناس تجده يشتري الشيء من المعرض ثم قبل أن يقبضه ويشوفه تأكد منه تجده يستعجل فيبيعه، أو كذلك أحيانا يطلب سلعة تأتي من شركات أو مصانع في الصين أو في كذا، فقبل أن يقبضها أو يحوزها في مستودعاته أو في مكانه وتأكد منها يستعجل فيبيعها، ما في استعجال للبيع. فالشيء أراد تضبط مثل هذا كما جاء في الحديث، قال لها لا يبيع، وكان قال حتى جاء في الحديث أنه لها يباع الطعام جزافا حتى يقبض، يعني جزاف. فكل هذا يؤكد أن الإنسان يحتاط في مثل ذلك، ولأن العلة واحدة، لما الشريعة أرادت أن لا يكون هناك تسلسل ضمانات حيث لا يكون الضمان على المشتري رقم واحد طيب ثم المشتري رقم اثنين، طيب فإذا المشتري رقم اثنين قال ترى اصبر ترى السلعة ما هو بنفس اللي طلبتها، قال ما أدري والله أنا ما شفتها ترى، أنا مجرد أني ترى جهريها وشفت صورتها طيب وما تأكد، فأنت بتقول خلاص أنت ترجع للبائع رقم واحد. لا، الشريعة نهت عن ربح ما لم يضمن، يعني جاء في الحديث نهى عن ربح ما لم يضمن. كيف نهى عن ربح ما لم يضمن؟ يعني كيف أستربح من شيء أنا ما دخل في ضماني؟ طيب كيف يدخل في ضماني؟ إذا قبضته دخل في ضماني ومسؤوليتي، فإذا أخرج بالضمان، ما دام أنه خلاص أنا ضمنته ودخل في ضماني لي خراجه، إن لا أستطيع أن أستربح منه، نهى عن ربح ما لم يضمن. بيع ما لا يملك، ما يصير كذا كيف؟ بيع ما لا يملك. لا، أنا ملكته لكن ما قبضته. أحسنت. هو شوف يعني كأنه درجتين عندنا، في درجة يسمى الملك، الملك يحصل ولا ما أقبض ترى. يعني الآن لو اشتريت سيارة طيب وخلاص قلت لصاحب المعرض ترى اشتريت السيارة وبالتلفون قلت خلاص تم شريت السيارة، هذا خلاص دخلت في ملكي الآن، لكن هل دخلت في ضماني؟ ما دخلت في ضماني. الآن لو تلفت مثل كذا، يعني خل نشوف صورة معاصرة الآن، يعني لو حصل أنه فعلا الأمطار اللي جت شديدة اليومين ثلاثة أيام، أخونا عبد الرحمن الدوسري راح معرض السيارات طيب فاشترى سيارة، ونفترض الصورة هذه أنه شاف سيارة برؤية متقدمة عن طريقة المؤلف، برؤية متقدمة يعني شاف السيارة وجزت له، ثم قاعد يفكر ويشاور ودور في سوق يعني في ما يسمى المواقع وكذا، شاف أن السيارة اللي شافها في المعرض أحسن شيء، فاتصل على المعرض وش الأخبار وبشر وحين صار كم الحين مسيوم وكم 60,000، خلاص 60 تم، خلاص اشتريت السيارة أنا، خلاص شرعا وقع البيع. الآن صح البيع والسيارة ملك لعبد الرحمن، فالعبد الرحمن يملك يبيعها لعبد الرحمن لأبو سيف لفلان لعبد الله؟ نقول لا تملك بيعها حتى تقبضها، ما دخلت في ضمانك، نهى عن ربح ما لم يضمن. فنقول رح تأكد، شفت السيارة فعلا ناسبت وهي نفس السيارة اللي أنت تبيها، فالآن دخلت في ضمانك. طيب إذن كان التملك له درجتين، التملك بمجرد كما نقول خاص انتقال الملكية لك، الثاني وهو اللي سميته أنت استقرار الملك، يعني أن تدخل في ضمانه بحيث يستطيع أن يستربح منها، يتصرف فيها. لأن الفترة بين الملك والضمان ترى المسألة مشكلة يعني، لأنه إذا حصل تلف ترى إلى الآن هي في ضمان البائع. فلو كما قلنا لو جاءت أفة سماوية جاء مطر وهي في معرض الآن وعبد الرحمن ما شافها الآن لكنها اشتراها، فنقول هي ستذهب عليه، سيبطل البيع وسيترتب على ذلك أن يعني أنه ما في سيارة الآن أو أنه تلفت السيارة. المقصود أن الشريعة أراد تضبط هذه المسألة فلا يستعجل عبد الرحمن يبيع لأنه سيدخل نفسه في ضمانات ترى. طيب قال والبطل البيع ولا يصح البيع حتى كما جاء نهى، والنهي يعني يقتضي الفساد. منتشر يا شيخ الكثير المواقع مثلا أنك تطلب تحول له فلوس وهو ميب عنده السلعة جيد ويروح يجيبها لك. أسد هذه من المسائل التي تقع فيها الناس وخصوصا ما يسمى بيع الإنستغرام وبيع كذلك في كثير من الوسائل. الإنسان تجده يقول لك خلاص أنت تشتبي فيعرض لك مثلا إما صورة أو مثال أو طيب فيقول أبي مثل هذه السلعة المعينة كذا، يقول خاص ادفع فلوس أو خاص تم، فيقول خاص بروح أطلبها لك، ثم يطلبها لك ولما تملكها. فنقول هذا مما نهت عنه الشريعة، نهى عن بيع ربح ما لم يضمن، نهى عن بيع ما لا يملك. قد تأتي في صورة ما يسمى السلم، يعني أنه سيأتي لك بسلعة تصح سلما تعطيه الثمن كاملا، وكذلك في صورة أخرى أن تصح كوكالة، تقول أوكلك أو وعد، وعد غير ملزم، تقول مثلا وفر لي هذه السلعة وأنا إذا وفرت السلعة وناسبتني بشتريها. لكن الخطأ اللي يحصل أن الإنسان يشتري السلعة طيب قبل أن تدخل في ملك وضمان البائع. وذلك أفتى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله السؤال هذا نصه، يقول بعض التجار يقوم بعرض عينات من بضائع كغسالات وثلاجات وجوالات، وإذا رد أحد يشتري اتفق معه على سعر وتعاقد معه البيع والشراء، ثم يقوم هو بتوريد البضاعة من التاجر للزبون. فقال ابن باز لا يجوز هذا البيع لكون بيع للسلعة قبل أن يملكها ويحوزها، وقد صح أن مسلم قال لا تبع ما ليس عندك، ونهى أن تباع السلع حيث تبتع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. طيب الآن نأتي لصورة ما يسمى القبض. المؤلف ذكر القبض، شوف فقط نبه المؤلف مسألة، وإن تلف ما عدا المبيع بكيل ونحوه فمن ضمانه ما لم ينمعه بائع من قبضه. طيب هذه ما عدا المكيل، يعني ما عدا ما يسمى المقدرات عند حنابلة مثل السيارة التي شريتها في نفس المعرض سيارة برؤية مقارنة، يقول هذه لا بأس أن تبيعها حتى ما قبضتها. طيب على رأي الحنابلة، فيقول طيب لو تلفت فمن ضمانه، ضمان من؟ لا، فمن ضمانه ضمان المشتري. قال لأن إخراج بالضمان، فكما له تصرف فيه قبل قبضه لأنه أباح التصرف فيه قبل قبضه، فيقول فكما لك تصرف فيه قبل قبضه طيب فإخراج بالضمان، فكذلك عليك الضمان إلا إذا منعك المانع من القبض. قال البائع صاحب المعرض مثلا معرض سيارة لا أصبر ما تستلم، يعني هو السبب أن منعني، ولا أنا كنت ودي أستلمها وأحوزها إلي أو أنقلها إلى مستودعاتي، فإذا هو اللي منعها هو اللي حبسي القبض فهو تدخل في ضمانه، ولا الأصل يقول فهي من ضمان المشتري. فالخلاصة في مسألة ضمان المبيع إذا تلف، إذا تمكن المشتري من القبض فالضمان عليه، وإذا لم يتمكن فالضمان على البائع. الآن المؤلف ذكر مسألة وهي ما يحصل به قبض المبيع. القبض كما قلنا ضبطها علماء الحنابلة رحمه الله بالعرف، القاعدة المعروفة أن كل شيء أتى ولم يحدد بالشرع ولا باللغة فالمرجع فيه إلى عرف الناس، وكل اسم أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف حدودي. الحرز في السرقة مثلا لم يحدد في الشرع، يعني متى نقول أنك سرقت السيارة فعليك القطع، متى أنك سرقت الجوال الموجود داخل درج السيارة نقول القضية هي تعلق بالعرف. طيب أنت المخيمات الموجودة على طريق الرياض مثلا طيب ولا عندها حارس، لو جاء واحد أخذ مثل مطور ولا أخذ غنم كان موجود طيب هل نعتبر سارق ويجب عليه الحد؟ طيب فإذا ضابط الحرز أن يأخذها من حرزها نقول العرف. فالمؤلف الآن ذكر أمثلة وصور أن كل شيء قبضه بحسبه، فما بيع بكيل بكيله، فلو أنت اشتريت تمر مكيل فكيف أقبضه؟ أن أكيله، أتأكد أن اشتريت كمية مثلا 10 كيلو أن أكيله قال لي خلاص شوف هذا تبي كم كمية؟ 10 كيلو خلاص خذ هذا فتكيله وتقبضه. هذا مكسرات مثلا خلاص كم تبي؟ أبي مثلا كيلوين مكسرات كازو فستق كذا خلاص تستطيع أنك تتملكه بقبضه كيلا تكيله طيب تحطه في الكيل فهذا يعتبر. أما وهو في مكان قبل كيله فلا يعتبر قبضا. قال المؤلف رحمه الله قال هنا ما بيع بكيل إذن قال أو بيع بوزن بالوزن اللي قلنا مثل الحديد ونحوه فيباع وزنا فبالوزن كذلك مثل كذلك الآن الذهب وغيره يباع وزنا بيع بالعد مثل الآن كثير من الكراتين التي تباع بالكرتون طيب بالحبة طيب هذا بالعد مثل كراتين تمر طيب محددة وكراتين معروفة عند الناس هذه كذلك تعدها تأكد يعني أنا اشتريت من هذا 40 كرتون طيب فلا أستطيع أن كما قال أبيعها لشخص آخر حتى تأكد فأقبضها بعدها أقول شوف واحد طيب هذه 40 تأكدت منها يلا ثم تقدر تحرج عليها أنت كمشتري الآن طيب حتى يشتريها شخص آخر وهذا شغل الدلالين فأنت ما تستعجل تبيعها حتى تأكد من عدها وقبضها بعدها. قال أبيع بذرع بذلك الذرع مثل الأقمشة فكذلك تذرع. قال مؤلف القبض في صبرة وما ينقل هذه في المنقولات مثل الصبرة أو قطيع غنم. قالوا هذا كيف يقبض؟ قالوا بنقله تنقله عندك تحوزه بحيث تنقله من مكان البائع إلى مكانك أنت حتى يدخل في ضمانك. قال وما يتناول بتناوله هذا ما يتناول مثل الجواهر والأثمان وش رأيكم في الكتب والأقلام والجوالات كيف تقبض؟ تسلم فيها إذا التناول تتناول هذا الجوال فخلاص دخل الآن في ملكك تتناول القلم كتاب فدخل هذا العرف بذلك وغيره بتخليته. غير مثال كالعقار البيوت الآن البيوت أنه يخلي هذا البيت والآن في زيادة عرفية أنه مثلا يعطيك المفتاح طيب ينقل الصك باسمك هذا كذلك. ولو لم ينقل كما قال الصك باسمك فلو أعطاك المفتاح وخلى لك البيت فهذا دخل بملكك. يعني قد يكون ما يسمى كتابة الصك هو مجرد التوثيق الزائد لأجل جرب ما يسمى الثبوتي والرسمي. أما مجرد يعني قبض البيت بتخليته وإعطاك المفتاح خاصة الآن دخل في ضمانك مسؤوليتك. إذن فهمنا مثل هذا أيها الإخوة. فعلى هذا نقول ما يتعلق بالأشياء المعاصرة حتى نفهمها مثل السيارة كيف يكون ملكها تملك قبضها. يعني الآن اشتريت سيارة جديدة مثلا من الوكالة تناول وأحيانا تعرفون بعض الناس وهو اشترى السيارة من الوكالة ما يريد أن يستفيد منها لنفسه هو يريد أن يأخذها لأجل يبيعها إما محتاج تورق فيبيعها بسعر لأنه شريها مؤجل مثلا مقسطة طيب فيريد أن يبيعها الآن حالة أو كاش. فمتى يستطيع أن هل بمجرد أنه يكتب بيع من العقد البيع في نفس الوكالة يستطيع استمارة البطاقة الجمركية؟ نعم لا بد كما يقال البطاقة الجمركية أن تدخل سيارة وتسمى تكون البطاقة الجمركية باسمه حتى يستطيع هنا نقول أنه قبضها. كان قديما مشايخنا رحمه الله يقول لا بد أن ينقلها الشخص إلى محله أن يحركها. هذا أول ما طلع العرف في مثل هذا. لكن رأى المشايخ في حرج كبير لازم تعرفون السيارات يعني ينزل سعرها بتحريكها ولازم مثل السيارات ما يسمى اللكسز والبي ام ونحو ذلك أحيانا مجرد تحركها بس طلعها من الوكالة تنزل أحيانا 10,000 15 20 50,000 أحيانا. فإذا فيكفي في ذلك وهذا هو عرف الناس بما يسمى الرخصة الجمركية أو كذلك الاستمارة. لكن مجرد استلام البطاقة الجمركية حتى ما دخلت سيارة استمارتها باسمك عند الناس الآن يعني يعتبر قبض. طيب ما رأيكم في الشيك هل يعتبر قبض؟ الشيك المصدق هي قبض. يعني لو أعطاك كانت مثلا قيمة الشيء هذا 1,000 ريال فأعطاك شيك مصدق فأنت قبضته يجوز لك تصرف فيه. فالشيك المصدق لأن الشيك المصدق يعني أوثق. طيب ما رأيكم في ما يسمى القيد المصرفي الآن؟ وهذا نحتاجه في باب الصرف. القيد المصرفي يعني أن يقيد هذا في حسابك في البنك، وربما كذا جتك رسالة أنك يعني تم إيداع مبلغ كذا، فالقيد المصرفي يعتبر قبض للمال؟ نعم، ماذا دخل في حسابك يعتبر قبضا حتى لو ما استلمته، هذا هو عرف الناس. ولذلك جاء قرار مجمع فقه الإسلامي بهذا، أن القبض يكون كل شيء بحسب، وذكروا أمثلة مثل القيد المصرفي وغيرها. طيب ثم عفوا نذكر ما ذكر مؤلف الإقالة ثم أفتح مجال السؤال. الإقالة كما قلنا هي رفع العقد المالي على وجه مخصوص، والمراد بهذا أن الإنسان قد يشتري الشيء ثم يندم. طيب فالإقالة هو رفع العقد المالي، رفعه على وجه مخصوص فيندم. طبعا ما عنده فرصة لأنه ذهب وقت الخيار، خيار ما جسته، وربما انتهى خيار الشرط. فهذا رجل مثلا اشترى جوالا ثم أراد أن يستعمله، بس كأنه شاف أنه مو بحاجة له، أو أنه مناسبة، أو شاور أحد، أو هذه امرأة اشترت شيئا ثم أو انتهى، ربما أو ما يرجع مثلا، يعني هذا ليس يستبدل مثلا، انتهى 7 أيام 10 أيام طريقة المحلات الملابس ثم كأنها تحسفت ما تبيه، ربما له قيمة يعني 1000 2000 فساتين ذي. فنقول عندها فرصة شرعية تسمى الإقالة. الإقالة حكمها عند العلماء رحمه الله مستحبة، لأن فيها تفريج كربة على المسلم، ذلك جاء في الحديث من أقال مسلما أقال الله عثرته يوم القيامة، رواه أبو داود وصحه الحاكم وغيره. المسألة الآن هل هي فسخ أو بيع؟ هذه المؤلف ذكر بعض الآثار الفقهية المتعلقة بها، قال والإقالة فسخ. إذن المشهور من قول علماء الحنابلة رحمه الله أن الإقالة ليست عقدا جديدا، إنما هي فسخ للعقد الأول. وهذه ذكر ابن رجب في كتابه القواعد ثمرات فقهية كثيرة، وما أكثر من 20 ثمرة فقهية مترتبة على القول بأن الإقالة فسخ وليس بيعا. والمؤلف هنا ذكر 4 أو 5 صور أو 5 تطبيقات وأمثلة. من الفروع الفقهية مترتبة على قولنا أن الإقالة فسخ، الإقالة فسخ بمعنى هي رفع وإزالة للعقد الأول، ليس عقدا جديدا. فقال لو كانت رفعا طيب فلا تكون بيعا، لأن البيع إثبات والرفع نفي. قالوا إن الأصل في معنى الإقالة هي الرفع. من الثمرات العملية الفقهية قال المؤلف تجوز قبل قبض المبيع. قال فتجوز قبل قبض المبيع، يعني الإقالة يمكن قبل أن أقبض المبيع يجوز لي أن أقيل. كيف؟ لو مثلا اشتريت سيارة من المعرض وقال لك هذا المعرض ترى السيارة عندنا في مستودعاتنا وتعال بعد يومين تستلمها، قلت تم. وقبل أن استلمها جيت اتصلت عليه بكرة قلت الحين شو الأخبار وشو اللوم؟ قال السيارة أبد بكرة إن شاء الله موعدنا في استلامها. قال تدري ترى تحسفت إن ودي ألغي البيع. الآن خاص هو البيع لازم بمجرد العقد، والآن بما أنه ما في خيار أخذتها، ما عندي فرصة خيار، لكن الآن عندي فرصة الإقالة. فيقول مؤلف لأن الإقالة ليست بيعا فيجوز قبل القبض، أنا ما قبضت السلعة إلى الآن، فإذا لو كانت بيعا كان ما يجوز لأن ما قبضت السلعة، لكن هي فسخ ليست بيعا. قال بمثل الثمن، إذن لا يجوز أني أستغل مثلا، وهذا قد تحصل من طرف الثاني. كيف يحصل؟ أحيانا طلب الإقالة ليس من المشتري، قد يكون من البائع، صح؟ بمثال أنه البائع مثلا باع سيارته المستعملة اللي كانت ماشية مثلا 60,000 40,000 باعها، يوم باعها لأنه بيشتري سيارة أخرى وبسعرها زين تحسف، كما مثل سيارتي أعرفها تعرفني وبيننا عشرة بالمعروف ولا تنسوا فضل بينكم. طيب فاتصل صاحبنا المشتري قال تدري شكلي بتراجع، الحمد لله تم البيع والحمد لله والأمور زينة، فالآن في فرصة لإقالة. طيب فهل للمشتري أن يستغل يعني طلب هذا البائع يقول أصبر ما أقيلك إلا بزيادة 5,000 10,000 ريال؟ نقول لا، يكون بمثل الثمن بلا زيادة ولا نقص. كذلك من المسألة التي ذكر المؤلف قال ولا خيار فيها، ولا خيار فيها أي لا يثبت في الإقالة خيار المجلس ولا خيار الشرط. فلا أقيل، لا يقول مثلا أقيلك بشرط أستاذن من الوالد أو بشاور أحد، لا ليس فيها خيار. أو قل مثلا بشرط تشغيل الخيار مدة يوم. قال المؤلف ولا شفعة. طيب ولا شفعة فيها ليست بيع. قال العلماء والشفعة تكون في البيع. طيب بمعنى لو عبد الرحمن وعبد الله كان عندهم أرض مشتركة، ممتاز، فباع عبد الرحمن طيب نصيبه لسليمان، للشفعة الأصل لك الشفعة، ثم طلب أخونا سليمان إيش الإقالة من عبد الرحمن، فأقال عبد الرحمن، فهل لك الشفعة في مثل هذا؟ ليس لك الشفعة. طيب لأن هذا قالوا فسخ وليست بيعا. قبل أن أدخل في باب الربا إذا كان في سؤال تفضل. شيخ الآن تغير الزمان بالنسبة للمعدود والمنزول، هل لها أثر؟ لا شك. يعني مثل التفاح قلنا مع يعد الآن بالوزن. طيب نعم. فالتمر مثلا لا تبيعه حتى تكيل، أنا شاري 5 كيلو تمر ببيع على أنه 5 كيلو. نعم. ليش تقول لي أوزن؟ لا بس إذا أحسنت، إذا تعرف الناس على مثل ذلك فخاصة العبرة بالعرف، ولكن هذه ليست كما قال بنص شرعي. هذا الشيء عرف المدينة إلا الكيلو كيلو المدينة، والوزن وزن الكيلو كيلو أهل المدينة لأنه كان أهل زرع، والوزن وزن أهل مكة لأنه كان أهل تجارة. فسأتينا آخر مسألة في باب الربا في الباب القادم هي المسألة هذه، لكن أهم شيء يكون معيار شرعي محدد لا يختلف فيه الناس. لكن في أشياء لا يمكن أن تباع ولا يمكن أن يتحول الناس إلى أن يباع كيلا. مثال، هل يمكن أن يكون العكس الموزون يكون مكيلا؟ ما يمكن، لكن المكيل يمكن أن يكون موزون، نعم، وهذا أضبط. طيب كما قلنا الآن الشيء هذا لو بيع بالكيل، طيب فنقول الكيل ليس مضبوطا، اختلف فيه، لأنه أنا أقيس كما يقول حجم الشيء، فحجم الشيء قد يكون 4 كيلو كيلوين حسب خفته وثقله. طيب أما الوزن فهو دقيق، إذا كذلك فهو أكثر دقة. إذا كثير من الأشياء الآن تحولت من مكيل إلى موزون، مثل ما قلت التفاح وكثير من الأشياء، خصوصا تباع بالكيلو، يعني تباع مو بالكمية الكثيرة. لكن العكس لا يكون، يعني هل يمكن أن يأتي وقت أن الناس يبيعون الذهب مكيلا؟ ما يمكن. وكذلك في الأشياء الغالب أن المائع مكيل، المائع مكيل، وإن وجدت فيه يعني وزنا، يعني مثل الماء الآن إن كل مائع مكيل يقول العلماء، يعني هو يباع بالكيل، يعني بالقارورة مثلا، معروف حجم القارورة هذه، لكن مع ذلك تجد أن فيه 200 مليلتر مثلا، هذا الوزن هو صحيح. إذن لكن كان بعض العلماء رحمه الله يجعل الفتوى أشبه بما سمى السياسة الشرعية العامة حتى تضبط، يعني استعجال الناس في هذا ظنا منهم أنه يجوز، يعني قاعدة الشريعة العامة الظاهرة أنه لا يجوز. لكن لو جاء السؤال كما قلت أنت بطريقة أخرى، يعني أن يقال مثلا لو وكلت شخصا أن يشتري بضاعة من الصين، طيب فهل يجوز لذلك؟ يقول لك يجوز، هذا وسيط فيجوز، لكن بشرط كذلك حتى اشترطوا حتى في الوسطاء، يعني أنه أن يكون وكيلا، يعني لا يبيع حتى يعني يجزم، يعني تصل له السلعة ويتأكد منها، غايته يكون وكالة، اتفقت مع الوكالة، وقد يكون وكالة بأجرة. طيب عفوا، إن بنا جاء المشتري إلى البائع قال أريد الإقالة، ممتاز، هذه مسرعة لا أدري، ما قلنا يا شيخ لا خيار فيها، هو فعلا لا خيار فيها، لكن طيب لو أراد الإقالة من الإقالة هذه الإشكالية. لن نأتي لباب الربا، تفضل. أحسن الله عليكم. باب الربا والصرف. ويحرم ربا الفضل في مكيل وموزون بيع بجنسه، ويجب في الحلول والقبض، ولا يباع مكيل بجنسه إلا كيلا، ولا موزون بجنسه إلا وزنا، ولا بعضه ببعض جزافا، فإن اختلف الجنس جازت الثلاثة. والجنس ما له اسم خاص يشمل أنواعا كبر ونحوه، وفروع الأجناس أجناس كالأدقة والأخباز والأدهان، واللحم أجناس باختلاف أصوله، وكذا اللبن واللحم والشحم والكبد أجناس، ولا يصح بيع لحم حيوان من جنسه ويصح بغير جنسه، ولا يجوز بيع حب بدقيقه ولا سويقه ولا نيئه بمطبوخه وأصله بعصيره وخالصه بمشوبه ورطبه بيابسه، ويجوز بيع دقيقه بدقيقه إذا استويا في النعومة ومطبوخه بمطبوخه وخبزه بخبزه إذا استويا في النشاف وعصيره بعصيره ورطبه برطبه، ولا يباع ربوي بجنسه ومعه أو معهما من غير جنسهما، ولا تمر بلا نوى بما فيه نوى، ويباع النوى بتمر فيه نوى ولبن وصوف بشاة ذات لبن وصوف، ومرد الكيل لعرف المدينة والوزن لعرف مكة زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وما لا عرف له هناك اعتبر عرفه في موضعه. هنا ذكرنا المؤلف رحمه الله باب البيع وباب الربا، وذكرنا لكم تذكرون سابقا أن أبرز ما ذكره الإمام رحمه الله من القواعد المتعلقة بالممنوعات في الشريعة في باب المحرمات أو الأوصاف التي تحرم الشريعة وجودها في باب المعاملات هي الربا، بل هو أشد ما حرمته الشريعة. لا ممكن نقدم بمقدمة يعني قبل أن ندخل في كلام المؤلف رحمه الله عن موضوع الربا وما يتعلق به يعني حتى تتضح المسألة هذه ويتضح التقسيم قبل أن ندخل في التفاصيل ما ذكره المؤلف رحمه الله. طيب، فنقول عبد الله وتعطي فقط اللي حولك يعني فيه تقريب لأبواب الربا وتقسيماته تتضح يمكن نسخ كثيرة لكنها لقل. فنقول أيها الإخوة الربا في اللغة زيادة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت أي زادت، وهي في الشرع كما ذكر العلماء رحمه الله أنها زيادة في شيء مخصوص، زيادة في شيء مخصوص هذا هو الربا. ولا شك أن من أعظم المحرمات في الشريعة عموما هو الربا، كما قال الله عز وجل وأحل الله البيع وحرم الربا فجعل الربا قسيما للبيع، قال سبحانه فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف ومن عاد فأولئك أصحاب النار، ثم قال سبحانه وتعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات، قال اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا لا تأكل الربا ضعفا مضاعفا، وقال اجتنبوا السبع الموبقات. والعجيب أنه في الربا هو لعن فقط آكل الربا وموكله، قال لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده، وقال هم في الإثم سواء. وللأسف أن الربا يعني يوجد في مجتمعاتنا وخصوصا في مجالات المعاملات المالية المصرفية بسبب أنه أصل نشوء البنوك الربوية التي وجدت مع انتشار ما يسمى الرأسمالية أنها وجدت بالربا، وجدت بالربا ثم طغت خلال يعني 100 سنة الماضية على كثير من بلاد العالم الإسلامي لما انتشر عندهم هذه البنوك، فبدأ كثير من البنوك هذه بالربا، ثم بدأت بحمد الله عز وجل بنوك توجد ما يسمى النوافذ الإسلامية أو كذلك أن توجد بنوك كاملة ليس فيها ربا. فالربا لا شك أنه ابتلاء ابتلت به أمة الإسلام في هذا العصر بسبب وجود الضعف العام الذي والانهزام الذي يحصل في العالم الإسلامي بسبب احتياجه لكثير من الأنظمة في سواء في الجانب الاجتماعي في الجانب الاقتصادي وغيره، لكن في المجال الاقتصادية أنه قامت تلك هذه البنوك على الربا فانتشرت. وأول ما ظهر البنوك كان بعض حتى ما يسمى اللي عندهم اهتمام بالفقه يرى أنه خلاص الربا صار ضرورة، ويردد بعضهم في بعض المشايخ وجدوا في الأزهر وفي بعض المجتمعات المسلمين وحتى في بعض بلادنا أنه يقول ما يمكن أن تقوم البنوك هذه إلا بربا، والربا الآن صار ضرورة اقتصادية لأنه لا يمكن أن تقوم المجتمعات إلا ببنوك، إذن الربا ضرورة اقتصادية، فيبيح الربا بسبب هذا الاعتبار، أو يبيح نسبة معينة 5-10% نسبة قليلة مغتفرة، مع أن الربا كله ممحوق كما قال الله يمحق الله الربا، والربا هو من أسباب الإفلاس والتضخم النقدي التي تعاني من كثير من المجتمعات حتى الغربية، وهو من أكبر أسباب ما يسمى أزمة الرهن العقاري اللي حصلت في أمريكا قبل كم سنة لما الناس دخلوا في سلسلة مداينات ثم البنوك ما ترحم ثم تزيد عليهم بالتأخير، وهذا ربا الجاهلية الذي أخبر به الله عز وجل لا تأكل ربا أضعافا مضاعفة. يقول لك إذا جاءك الوقت، وهو أصلا مرابي من البداية، يقول مثلا أعطيتك 10,000 أعطني 11,000، ثم تلقائيا ما تقدر، فيقول لك إيش؟ ما يقول لك أرحمك وأرفق بك، يقول لك خلاص أدبر عليك الدين، يعني فأعطني خلاص أخرك شهرين وأزيد عليك. طيب إما أن تدفع وإما أن تربي. وهذا في شغل كذا كثير من البنوك الربوية، أنها توقع الناس في شر الربا بالدخول في مدارات جديدة، أو أحيانا ما يسمى كذلك لعبة قلب الدين على الدين، ثم يدخل في المقصود مداين أخرى تكون أكثر مشقة وكلفة. مع أن الله عز وجل قال في آيات الربا لما قال وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم. يعني شوف انظر النظام الاقتصادي الشرعي أصلا ما في ربا، ثم لو أعطيت شخص قرضا أو دينا بثمن مبيع أو أجارة محل أو غير ذلك، إذا ما استطاع فأنت مطلوب منك أنك تنظره وتؤخره بلا زيادة. إما استطاع وصارت ظروفه ما تستطيع أنك، وهذا فضلته الشريعة، أن تعفو وأن تصدقوا خير لكم. وذلك من جمال الاقتصاد الإسلامي، الله عز وجل فحكم الجهرية يبغون من أحسن الله حكما لقوم يقولون، أن اتجهت الآن كثير من أو قل بعض البنوك الآن في نيويورك مثلا سيتي بنك مثلا اتجه الآن إلى أن ما يسمى الفائدة صفر، يعني هو نظام الإسلامي في الربا. كذلك وجد نوافذ في بريطانيا وغيرها، لازم مع كذلك مطالبة المسلمين ثم كذلك رؤيتهم. ولا كثير من الإخوة المهتمين بالاقتصاد الإسلامي يقول على الاقتصاد الإسلامي طلب كبير جدا في المجتمعات هناك، لازم العقلاء منهم يرون أنه فعلا اكتووا بالربا، لأن الربا يحول المجتمع إلى طبقتين، طبقة غني مدقع ثم لا يزال يستربح من الناس، طيب بسبب تأخير مجرد انتظار، ترى ليس فيه إنتاج الربا، يعني ليس فيه إنتاج مجرد انتظار، طيب وأستطيع أني أستربح وأخذ عليك مقابل فوائد، طيب فما في أي مقابل، وأنت كفقير طيب والناس يزدادون فقرا لأنه ما يقدر يسدد، يتعب يضعف ربما يطرد من العمل بسبب أنه ما سدد، ثم حتى بيته أصلا مرهون عند البنك، البنك يقول ما سددت أطلع من البنك، طيب وهكذا سلسلة، فيبدأ يتسلسل عنده مشروع المداينات، ثم الضيق عليه في حاله وماله، ربما طرد من عمله بسبب دخوله في المداينات هذه التي هي ربوية، ثم لا يستطيع يسدد، فيقع عليه الكرب تلو الكرب في سواء في عمله في بيته وغير ذلك. طيب نأتي الآن نوضح موضوع الربا وأنواعه. الربا حتى يتضح أيها الإخوة هو نوعان رئيسان، ربا القروض وربا البيوع. كثير من الناس يخلط، حتى أحد الكتاب عندنا يكتب في بعض الصحف دائما يكرر هذا الكلام، أن مشايخنا مثلا العلماء يدخلون الربا في موضوع البنوك الربوية وترى ما فيها ربا، كذا يقول. طيب ليقول أن الربا محصور في 6 الأشياء هذه موجودة في الحديث، حديث عبادة الذهب والكذا، وهذا الريالة النقدية، وهو ما فهم أن الربا أصلا صورة أخرى وهي ربا القروض، والربا القروض يحصل في كل مال ليس فقط في العيان 6 وما قيس عليها، بل في كل مال، في كل قرض، في كل مال يقترض لا يجوز فيه الربا. طب خلنا نفهم، خلنا نيسر هذا ونوضح. نقول إذا ربا القروض هذا نوع، وربا البيوع. ربا القروض هو الموجود في البنوك، يعني أغلب البنوك مشاكل الناس ربا الجاهلية ربا القروض، وسيأتي صورة منه في ربا النسيئة. فربا القروض هو أنك يا عبد الله تأخذ مني مال، أنك محتاج مثل الزواج، تقول أنا محتاج عندي 40,000، فأقول خلاص هذه 40,000 بس تردها 42-50، فهذا هو نموذج في ربا القروض. أو تقول مثلا، أقول لك مثلا يوسف خلاص أعطيك هذه 10,000 ريال تردها مع جوال، تردها مع تعطيني سيارتك أو بيتك أو كذا أسبوع، هذه كلها وكل قرض جرى نفعا للمقرض فهو ربا، كل قرض جرى نفعا محضا للمقرض فهذا ربا كما جاء في الحديث، وإن كان الحديث أصله ضعيف لكن أجمع العلماء على معناه، يعني أجمع العلماء على أن كل ربا جرى كل قرض جرى نفعا فهو ربا. إذن هذا النوع الأول سيأتينا في باب القرض، لكن على الأقل نوضحها عشان ما تشكل البعض أن يظن أنه فقط أن ليش البنوك تدخل الربا وهي ليست ذهب ولا فضة ولا كذا. أما النوع الثاني أيها الأخوة فهو ربا يعني قلنا ربا القروض وربا البيوع. النوع الثاني ربا البيوع. ربا البيوع هو اللي يتكلم عن الفقهاء في هذا الباب، باب ربا الصرف، هو الذي له النوعان المشهوران ربا الفضل وربا النسيئة. فربا الفضل ذكر المؤلف بدأ به قال يحرم ربا الفضل، ثم ذكر ضابطه. أنا ودي أوضح توضيح عام ثم نأتي إلى كلام المؤلف ونحاول نفهمه في ضوء التفصيل والضوابط العامة، كثير منها موجود في الأوراق التي وزعت عندكم. فالفضل أيها الإخوة الزيادة، كيف؟ قالوا الزيادة في أحد الربويين المتحدي الجز. الزيادة في أحد الربويين المتحدي الجز هذا يسميه ربا الفضل. مثال أقول تمر بتمر، هذا متحد الجز. فمثل أنت يا عبد الله عندك اهتمام بالتمر، طيب وأنا عندي تمر قديم، فودي أنا أشتري أبيع التمر القديم بالتمر الجديد. فأقول مثلا أنا التمر القديم، طبعا بعطيك علبتين تمر قديم بعلبة تمر جديد، أو كرتونين تمر قديم بكرتون تمر جديد، فنقول هذا ربا الفضل، لأنه الآن متحد الجنس، ربويين متحد الجنس، تمر بتمر، فلا بد فيه من مثلا بمثل، لا بد كيلو بكيلو، كرتون تمر سكري بكرتون تمر سكري، لو زاد فقد وقعنا في الربا. إذن الذهب بالذهب، قد تمر بالتمر، إذن مثلا بمثل، كيلا بكيل. إذن هذا الزيادة في الربويين متحد الجنس نقول هذا ربا الفضل. طيب ما رأيكم لو باع الإنسان أو هي مصارفة طالب 1000 ريال سعودي ب900 ريال سعودي أو هي أكثر تصير الآن، يجي الواحد مثلا مع 100 ريال يقول عندك صرف، عندي صرف ريال سعودي، يقول عندي 95، وكأنه يريد أن يستربح. طبعا هذا كمثال، طبعا يقول مثلا أنا استربح بدل ما أعطيك صرف خاصة أعطيك 95، فنقول هذا ربا، لأنه الآن متحد الجنس ريال بريال، ريال سعودي بريال سعودي، فلا بد فيه من التماثل مثل بمثل. كذلك لو كان معدني الآن مع وجود الريالات المعدنية الآن، فلو كان عندي 5 ريال طيب معدنية 10 ريال، فأقول مثلا أحتاج ريال معدني، لأن أحتاج أنا كثير أروح مثلا المواقف وأحتاج أوقف عشان ما أعطوني مخالفة، فأحتاج منك ريالات حديدية، بعطيك 9. ويقولون ترى أصحاب المحلات بعضهم يقول بعطيك 9 ودي استربح لأنك أنت محتاج للريالات الحديدية، فيقول تقبل، تلقى هذا ربا. طيب أليس قد يقول بعض هذا مختلف الجنس؟ طيب ابن عثيمين له رأي أنه هذا مختلف الجنس، وكان رأيته طلابه يبيعون هذا، يستربحون بالعملات بما يسمى هاتف العملة، كان هاتف العملة، لكن لا شك أن الظاهر الله أعلم هذا جنس واحد لأنه قيمته واحدة، يعني هذا مجرد هذا ورق وهذا حديد. طيب ولا قيمة العرفية والسوقية قيمة واحدة، هذا ريال هذا 10 ريال وهذا 10 ريال، إذن فلا يجوز أن يباع إلا مثل بمثل. إذن لو اختلف فنقول هذا ربا الفضل. طيب نأتي إلى النوع الثاني وهو ربا النسيئة. النسيئة هو في اللغة التأخير، هنا التأخير في كل جنسين اتفق في العلة، جنسين يعني مختلفين الجنس لكن العلة واحدة. أنا حاولت أرسم شيء يقرب هذا بدوائر على توضح لكم هذا، حاولت أرسم دوائر عشان توضح لنا هذه القضية. تلاحظون أيها الإخوة المجموعة الأولى فيها ذهب فضة ريالات دولارات، هذه نسميها مجموعة أو علة، وعندنا المجموعة الثانية اللي هي نسميها المجموعة الثانية مجموعة باء، يعني وكل واحدة لها علة مختلفة عن العلة الأخرى، يعني كل واحدة نسميها مجموعة أو كل جروب على طريقة الجروبات. المجموعة الأولى فيها أجناس ذهب فضة ريال دولار، فإذا بعت ذهب بذهب، طب هذا لابد في شرطين تماثل وتقابض، لأن هذا بيع شيء بجنسه، طيب بيع شيء بجنسه ذهب بذهب، إذن لابد فيه من شيء تقابض تماثل، ممتاز. طيب كذلك تمر بتمر، هذا نفس المجموعة بل هو نفس الجنس تمر بتمر لا بد فيه من التقابض التماثل. الجنس تمر لكن طيب. كان زيز وسكري ما يفرق. ما يفرق سيأتينا هذا النوع. طيب الآن نأتي إلى شيئين في نفس المجموعة. لو مثلا أبيع ذهب بريالات الآن المجموعة واحدة والعلة واحدة ذهب وريال لكن مختلفي الجنس الذهب وهذا ريال لكن ترى مجموعة واحدة في جروب واحد إذن لابد من التقابض وإلا وقعنا في ربا النسيئة. وأكثر الصور التي تتضح مثل هذا يقول مثلا في الصرف مثلا يقول أبيعك أصرف لك 100 ريال ب10 دينارات بحرينية يعني تلفون دينار بحريني ب10 ريال مثلا 10 دينار بحريني 100 ريال سعودي وخاص خذ 100 ريال طيب وأعطيك الدينار البحريني بكرة ما يجوز لأنه الآن نسميه مجموعة واحدة ريال دينار. إذن لا بد فيه من إيش حتى ما نقع في ربا النسيئة التقابض. كذلك في موضوع سوق النساء لو نأتي سوق النساء تأتي امرأة تريد أن تشتري ذهبا فتقول مثلا هي عندها زواج قريب لبنتها مثلا كم الطقم هذا قال 5000 يا والله ما عندي 5000 كاملة أنا عندي 3000 و2000 إن شاء الله على الراتب بطك إياها. نقول إيش ما يجوز لماذا لأن هذا ربا النسيئة. أوقات ترى مبلغ غير متوفر بس أنا بأخذ هذا ودي يعني أحجزه عشان ما يروح علي فأخذ هذا ويتم البيع والفلوس مثل بكرة الفلوس الشهر الجاي نقول ما يجوز وقعنا في ربا النسيئة. ممتاز. كذلك في المجموعة الثانية لو قلنا تمر ببر أنا عندي بر وأنت يوسف جايب تمر خلاص لكن أنا عندي بر جايبه من قصيم وطيب فأنت ودك تبيع لي التمر بالبر يعني تعطيني التمر وأعطيك بر نقول عادي ما يشترط التماثل ما يشترط التماثل بمعنى عادي أعطني 4 كراتين تمر وأعطيك كرتين بر أعطني 10 كيلو تمر وأعطيك 20 كيلو بر ما في مشكلة طيب للمختلفين الجنس وهذا طبيعي لكن أهم شيء التقابض في مجلس العقد. ليش أهم شيء التقابض؟ لماذا؟ لأنه في مجموعة واحدة إيه عشان ما نقع في ربا النسيئة هذه مجموعة واحدة علة واحدة. طيب الآن نأتي إلى حتى تتضح نقول شروط صحة البيع في الربويات تكملها مثل هذا شروط صحة البيع في الربويات نقول هناك شيء يشترط له شرطان هي مراجعة بطريقة أخرى ما يشترط له شرطان هو التقابض التماثل ما هو إيش ضابط بيع الشيء بجنسه بيع الربوي بجنسه مثال ذهب بذهب فضة بفضة ريال بريال. طيب وهذا الحديث بسعيد مشهور حديث عبادة الذهب بالذهب طيب قام مثلا بمثل كذا بمكان إذا هذا يشترط فيه شرطين. طيب على هذا ما رأيكم بيع ذهب قديم بذهب جديد مختلف الوزن الآن تأتي امرأة تروح لمحل الذهب عندها ذهب قديم ملت منه أحسنت 4 سنوات خاص مشوف عليه على قولهم ودي أغيره فتروح تشتري ذهب جديد فيقول لهم طبيعي لن يكون الذهب الجديد طيب نفس سعر الذهب القديم ممتاز إذا كان وزنا بوزن فيقول له خلاص أعطيني الذهب القديم كم قالت وزنه مثلا 30 جرام فقال خلاص أنا بعطيك ذهب بنفس سعر ذاك 10 جرام ربا نقول ربا. طيب لو واحد يقول بالعقل ترى قيمته واحدة خذ فلوس إيه نقول حتى لو قيمته واحدة أشياء أراد تضبط مثل هذا فلا بد كما جاء في تذكر قصة تمر خيبر نعم لما كان قال أكل تمر خيبر هكذا كان يأخذ الصاع بالصاعين قال لا قال إننا نأخذ الصاع بالصاعين قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ترى الحل سهل وهذا الحمد لله كثير من النساء يفهم القضية هذه إنه شو تسوي للحل حل المشكلة هذه شو تسوي حتى ما تقع في الربا ولا تقع في الخسارة بعد ما تخسر بعد فنقول تبيع الذهب القديم وتستلم فلوسه ثم تشتري ذهب جديد سواء من هذا المحل أو غيره إذن انتهى الربا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام قال بيع الجمعة بالدراهم يعني بيع القديم بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبة يعني ثم ابتع بالدراهم جنيبة يعني تمر جديد زين من أمثلته كما قلنا صرف 50 ريال ورقة واحدة، طيب ب50 ريال أوراق مفرقة لكن ما يسلمها كاملة، يقول ليس معي إلا 45 والخمسة أعطيك إياها بكرة، تقول هذا ربا النسيئة لأنه لابد من تقابل التماثل. كذلك مثل ربا البنوك، ترى ربا البنوك ربا القروض هو داخل في مثل هذا. ربا البنوك أن يقول أسلفك أقرضك 100,000 ترد 105، دخلنا الآن في ربا محرم لأن الآن ريال بريال، فالأصل التقابض التماثل. هذه تأتي عند صورة المرابحة لكن تكلم عن صورة القرض المحض. ومن الصور المحرمة وإذا سأذكره مؤلف ما لا يتحقق معه التساوي، ما لا يتحقق معه التساوي. كيف؟ ألا تعرفون الذهب في عيار 24 وعيار 18؟ للي عنده خبرة الذهب وش الفرق بينها؟ أو قل وش الأحسن اللي صافي 24، وش الفرق بين 24 و18؟ وش اللي خلى هذا جعل هذا 24 وهذا 18؟ هذا ذهب خالص. ممتاز، إذن هذا الذهب خالص لم يخلط معه شيء. ثم إذا نزلت 21 هذا مخلوط بشيء، 18 لا مخلوط بنحاس وحديد وغيره. فلا يجوز، أو قل هل بسألكم مسألة ذي ولماذا؟ لو أخت في الله عندها خل حط سبائك ذهبية، ما نحطها ذهب ذهب، سبائك عندها سبائك ذهبية 20 جرام 18 عيار 18 ودها تشتري من محل الذهب عيار 24 20 جرام، تقول ما يجوز. لماذا ما يجوز؟ طب 20 جرام 20 جرام مثل بمثل، تقول ليست متساوية حقيقة. صح 20 20 لكن ترى نسبة الذهب مختلف، لأن عيار 24 ذهب خالص 20 جرام حقيقة، هنا لا ترى هو 20 بس مو كل 20 ذهب أقل. لذلك يقول العلماء رحمه الله الجهل بالتفاضل، الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. يعني الآن عندي جهل طيب بالتماثل فهذا كالعلم بالتفاضل. سأذكر مالي بعض الصور سندرسها الآن. طيب الصورة الثانية أيها الإخوة ما اشترط له شرط واحد من شرط من أنواع البيع في الربويات، في هناك شيء اشترط له شرط واحد استنتجه من هنا، وشو؟ التقابض. طيب وش ضابط بيع الربوي بغير جنسه إذا اتفقت علة، اتفقا في العلة مجموعة واحدة. مثال ذهب بفضة، ريالات سعودية دينار بحرين، ريال سعودي ريال عماني ريال قطري، طيب ريالات سعودية بريالات يمنية، قمح بشعير، إذن المجموعة واحدة لكن طيب مختلفة في الجنس، فهذا يشترط التقابض. طيب لحديث عبادة قال الذهب الذهب، ثم قال فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، ومراد الحديث إذا اختلفت هذه الأصناف مع اتفاق المجموعة إلا واحدة. طبعا هذا لو جاءت المرأة وقالت أنا بشتري منك ذهب قيمة 10,000 ريال بعطيك 9,000 والألف بجيبها بكرة، لماذا؟ وش اللي وقعنا؟ طيب أول شيء وش صورة المسألة؟ هي بيعوا ربوي بيش بغير جنسه ذهب بريال، إذن يشترط فيه شرط واحد ما هو؟ التقابض. التقابض هذا اختل التقابض. طيب في شيء ما لو اشترط له شيء، لا يشترط له شيء وبيع الربوي بغير جنسه إذا اختلف في العلة. يعني مثال أجيب أشتري تمر بريال بريالات، هل يشترط شرط؟ ما يشترط، لذلك يجوز بيع السلم، بيع السلم أنه في تأخير، إذا لا يشترط حتى لا التقابض ولا التماثل. فإذا هل يجوز لي أشتري التمر بريالات بعدين أو أعطيك فلوس وأقول التمر بعدين؟ ما في إشكال. إذا بيع الربوي بغير جنسه فنقول لا يشترط فيه شرط، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعام من يهودي ورعنه بمال، طيب ورهنه درعه، ما يدل على جواز التأجيل في هذا. طيب وش رأيكم طيب بيع سيارة جديدة سيارة قديمة مع دفع الفرق، هل هذا ربا؟ يقول مثلا أنا عندي سيارة قديمة وهذه تسوونها بعض، يقول لك مثلا أنت عندك سيارة موديل 2015 تعال نفس الوكالة استبدل يعطيك سيارة جديدة مع دفع الفرق، أعطنا 50,000 ويعطيك سيارة جديدة، ربا؟ ليس الأصناف الربوية. ليس من أصناف الربوية، إذن يجوز. طيب بيع 30 شاة ب40 شاة، بيع جوالين قديمين بجوال جديد، ممتاز. إذا كله لا تدخل فيه الربا، لأن لا يجري فيه الربا. على هذا أيها الإخوة نقول الذي يجري فيه الربا حتى نفهم ضابطه، أول شيء نبين كلام الحنابلة رحمه الله، فيه شيء أجمع العلماء عليه، لأنه نص فيه نص جاء فيه النص. ما هي؟ وهي 6 أشياء هذه بإجماع العلماء أجمعوا الأجرين الربا فيها، وهي الذهب والفضة والتمر والشعير والبر الزبيب وقال الملح، نعم والملح، نعم البر والشعير والتمر والملح. طيب هل يقاس عليها؟ الظاهري يقول لا يقاس لأنه ما يعمل بالقياس، وجماهير العلماء على القياس. هو الإشكال هنا محل كما يقول كتب فيه البحوث والكتب والرسائل العلمية، وهي مسألة علة الربا. إذا قلنا يقاس، طيب ما هي العلة؟ تكون العلة يقاس عليها الحكم يدور معها، ما هي العلة؟ فالعلماء متفقون كذلك أن هناك فرق بين علة الذهب والفضة وعلة الأربع الأشياء الأخرى، متفقين، هذا محل اتفاق. أنت ترى علة الذهب والفضة شيء، وعلة التمر وما بعده من المطعومات شيء آخر مختلف. طيب لكن طيب ما هو علة الذهب والفضة وما هو علة هذه المطعومات؟ الحنابلة كما رأيتم ضبطوها بالكيل والوزن، فقالوا العلة في الذهب والفضة هو الوزن، والعلة في التمر والشيء وكذا إن إيش؟ لا الحنابلة قالوا الكيل. فعلى هذا الحنابلة قاسوا جعلوا الكيل والوزن، فالذهب والفضة قالوا وزن، فقالوا أي موزون يجري فيه الربا. إذن عند الحنابلة الحديد النفط النحاس أي شيء موزون الصوف يجري فيه الربا. كذلك أي شيء مكيل، مثال مكيلات الرز المكسرات الأشياء التي تكال كيلا تباع كيل، طيب كذلك الماء وغير ذلك يجري فيه الربا عندهم. طيب لكن الذي يظهر الله أعلم وهذا قول الجمهور أن العلة ليس كذلك، ونفرق فنقول العلة في الذهب والفضة هي الثمنية. الثمنية كيف؟ لأن الذهب والفضة ليست الشريعة جعلتها جعلت فيها الربا لأنها توزن، إنما لأنها أثمان لمبيعات أثمان، فإذا يلحق بها أي الأثمان التي تعرف الناس أنها أثمانا كالأوراق النقدية. الآن في الأوراق النقدية تعرف الناس أن الأوراق النقدية أثمان مبيعات، بل الناس تركوا الذهب والفضة ما صارت أثمان، صار الناس يتعاملون بالورق النقدي والدولار والريال ونحو ذلك. وهذا اختيار اختيار ابن قدامة رحمه الله وابن تيمية وابن القيم وعلى عامة العلماء المعاصرين، ويعضده بعض النصوص المذكورة عندكم في الأوراق، الدينار بالدينار لا فضل بينهما والدرهم بالدرهم. وبناء هذا القول يجري الربا في الأوراق النقدية، ونقول كما ذكر قرارها كبار العلماء أن كل عملة تعتبر جنس، كل عملة تعتبر جنس جنسا، فالريال السعودي جنس، الريال اليمني جنس، تعتبر في فرق. أحد النوادي الصيفية سووا مسابقة قالوا الجائزة 17,000 ريال وغروا الناس وتحمسوا الناس، 17 ريال يمني أظن كانت نحو 300 ريال سعودي، ففي فرق إذن مختلفة في القيمة، فإذا كل واحد جنس. طيب فإذا يجوز بينها اسمه التفاضل، لكن أهم شيء التقابض كما درسنا في بيع الربوي بغير جنس إذا اتفقوا العلة. ونقول هنا أما الأصناف الأربعة البر والشعير والتمر والملح حتى نقيس عليها، نقول العلة هي الطعم مع الكيل أو الوزن، أنها مطعومة، لذلك لا ندخل الربا في المكيلات غير المطعومة، لا بد أن تكون مطعومة. لذلك شوف الضابط والجامع بينها كلها أنها مطعومة. معنى مطعومة؟ مطعومة تطعم تأكل، مو بلازم تدخل الدخار حتى لو كانت. طيب حتى لو كان على هذا القول إن حتى لو كانت، فلا يجوز أن يبيع إنسان مثلا يعني 20 تفاحة ب10 تفاحات، لأن طبعا الحنابلة يقعون الربا فيها. طيب لكن كذلك يقولون، نقول حتى اللي قالوا بالطعم اللي هو باقي قول ثالث هو الدخار ذكرته، لكن قول اللي رجح كثير من شيخنا وعلى الفتوى هو الكيل والوزن مع الطعم، وهذا اختيار ابن تيمية رحمه الله. وقالوا لحديث معمر قال الطعام بالطعام مثلا بمثل، فجعل العلة بالطعام، جعل الطعام بالطعام مثلا بمثل. وذكرنا صحة البيع في الربويات. لا نأتي أيها الإخوة إلى كلام المؤلف رحمه الله في ما يتعلق بتطبيق ما ذكرناه في المسائل التي ذكرها الشيخ رحمه الله. قال يحرم ربا الفضل في كل مكيل. الآن بدأ المؤلف بربا الفضل وضابطه. شوف المؤلف يقول في كل مكيل وموزون بيع بجنسه، إذن ضابط ربا الفضل وبيع الربوي بجنسه. طيب بيع الربوي بجنسه لا بد فيه من التماثل، فإذا ما حصل تماثل وقعنا في ربا الفضل. مثال في المكيل مثل التمر بتمر، موزون ذهب بذهب، مختلفين في الوزن أو في الكيل. قال المؤلف ويجب فيه الحلول والتقابض. إذن لو أبيع ذهب بذهب لا بد فيه من الحلول ما يكون مؤجل والتقابض، يعني قبل أن أخذ مجلس العقد أقبض الثمن كاملا وأنت تقبض السلعة كاملة والمبيع كاملا ذهب وذهب. قال ولا يباع مكيل بجنسه إلا كيلا. طيب المؤلف لما قال المكيل إذا يباع بجنسه حتى أضبط المسألة لا بد أضع معيار، فلو بيع المكيل بغير كيله وقعنا في ربا، لأن قلنا الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. إذا قال ولا يباع مكيل بجنسه إلا كيلا ولا موزون بجنسه إلا وزنا، لماذا؟ الآن لو بعنا يعني خل نقول مثال، مثلا مكيل يباع بوزن مثلا التمر، مثلا التمر مثلا 4 كيلو ب4 كيلو. طيب هذا يقول المؤلف ولا الأقرب والله أعلم أن المكيل لو بيع وزنا هذا أدق، لكن الموزون هو فعلا منضبط، يعني فعلا أنه لو بيع الموزون كيلا هذا خطأ، وهذا يعتبر دخلنا في باب الربا. لماذا؟ لو قلت أبيعك الكمية هذا ذهب، طيب كمية ليس بالثقل بالكمية هذا الكيل، وأنت عندك عبد الرحمن مثل ذهب تقول أبيعك كذلك قدر العلبة هذه ذهب، ذهب بذهب علبة بعلبة، نقول ما يجوز. لماذا؟ لأنك لو بشوفها في الميزان ترى مختلف، إذا دخلنا في الربا، فما دام الشريعة ضبطت هذا بالتقابض بالتقابض والتماثل، فالآن ترى ما تأكدنا من التماثل، والجهل بالتماثل كالعلبة التفاضل، دخلنا في الربا من هذا الباب. قال المؤلف ولا بعضه ببعض جزافا. الجزاف هو بيع بغير تقدير، جزاف بالكمية، فلا أبيع تمر بتمر جزاف، قل مثلا الشحنة هذه أو الكومة هذه بالكومة هذه، لأن لابد إذا بعت تمر بتمر لابد أن أضبط حتى يكون التماثل. فيختلف الجنس جازت الثلاثة، اختلف الجنس. كيف اختلف الجنس؟ يعني تمر بذهب هذا جازت الثلاثة. كيف جازت الثلاثة؟ جاز الحلول والتقاوض وجاز بيعه بغير نفس المعيار الشرعي، لأنه ما يشترط فيه التماثل. قال والجنس عرفه المؤلف ما له اسم خاص يشمل أنواع. قال كبر ونحوه، فالبر هذا اسم جنس يشمل أنواع من البر مثل البر الأبيض البر القمح كذا. طيب التمر اللي سألت عنه عبد الرحمن شوي، تمر جنس يشمل أنواع، طيب إخلاص الزيت سكري شيشي، طيب هذه أنواع. طيب ما رأيكم الآن أغلى التمور الآن في الحسا الإخلاص وفي القصيم السكري، طيب لو جاء واحد في الحسا عطنا نوع ثاني يوسف رزيز مثلا وشيشي مثلا، قال خاص أبيعك كرتونين شيشي بكرتون إخلاص، وترى قيمته في السوق واحدة ترى كله ب50 ريال، يعني كرتونين شيشي ب50 وكرتون إخلاص ب50، فأقول خاص خل مثلا من تالي يعني من بالنهاية خاص بدل ما تروح تبيع وتسالفة، خاص أنا أبيعك كرتونين شيشي كرتون إخلاص. هل اختلف الجنس ولا ما اختلف؟ الجنس واحد يعني تمر بتمر أو لون واحد يعني. فإذن فالنوع في النوع واحد، إذن الأحسن لك أنك ما تبيع أصلا بالطريقة هذه، أنك تبيع يعني تصرف البضاعة بريال، بيع الجمع بالدراهم، بيع الشيشي بالدراهم، ثم ابتع بالدراهم إخلاصا. طيب نفس طريقة خيبر. قال مؤلف وفروع الأجناس كالأدقة والأخباز، كل شوف مسائل دقيقة ذكر المؤلف، والأدهان واللحم أجناس. قال فروع الأجناس أجناس، كيف؟ الآن تعرفون مثلا ذكر المؤلف مثل الخبز البر أو خبز نوع ثاني خبز الأبيض أو خبز التمر. الآن في بعض المخابز تبيع خبز تمر، الآن لو بيع خبز بخبز، خبز تمر بخبز بر، وش أعتبره جنس واحد خبز؟ يقول لا، فروع الأجناس أجناس. إذا كان أرجعه إلى أصل خبز البر يرجع لأصل بر، طيب خبز التمر يرجع لأصل تمر، يعني ترجع لأصله. كذلك مثل ما يسمى السويق أو الطحين، الآن لو أبيع أنا عندي الطحين بر وعندك الطحين أبيض مثلا، فأقول الآن طحين بطحين، هل هذا جنس واحد؟ لا، جنسين مختلفين، لأن هذا طحين بر وهذا طحين قمح وطحين أبيض. إذن هذا أرجعه إلى أصله، إذا كان أنا بين بر وقمح هذا مشترط فيه إيش؟ واضح عبد الرحمن؟ إذن أرجعه إلى أصله، فيشترط فيه التقابض ويشترط فيه التماثل. عادي أبيعك يعني مثلا خيشتين مثلا بر بخيشة مثلا بر مثلا قمح مثلا طحين، إذن لا بأس في ذلك، وهذا مراد المؤلف. كذلك الدهن، مثل الدهن، الدهن يعني الزيت المستخرج مثلا من هذا، فقال الدهن مثلا زيت السمسم وزيت مثلا زيتون، طيب هذا مختلف الأجناس فيباع. طيب زيتون وسمسم، قال المؤلف بعد ذلك باختلاف، واللحم أجناس باختلاف أصوله. كيف اللحم أجناس باختلاف أصوله؟ أحسنت. لو مثلا أنا عندي تمر لحم مثال، هذا أحسن قوير رمضان مثلا، فأنت مثلا تبي مثل السمبوسة لحم غنم، وأنا عندي لحم جزور مثلا أو نحو ذلك مثلا، فتقول مثلا أعطيك كروين لحم شيء مثلا غنم، وتعطيني مثلا لحم بقر للهريس مثلا يحبون، فيقول المؤلف ما يجوز. لماذا؟ ولا يجوز؟ عفوا يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. يجوز لماذا؟ أرجعوا إلى أصله، لأن هذا لحم غنم وهذا لحم بقر، طيب فإذا فيجوز بيعه متفاضلا. قال المؤلف وكذا اللبن واللحم والشحم والكبد أجناس، طيب كذلك كل واحدة جنس، لكل واحدة لها مسمى مستقل. قال ولا يصح بيع لحم بحيوان من جنسه ويصح بغير جنسه. هذه كلها أشياء على الأقل تقوي ملكاتنا الفقهية. شوف المؤلف يقول ما حكم بيع اللحم بالحيوان؟ قال المؤلف لا يخلو من حالين. كيف صورة مثلا بيع لحم بحيوان؟ أنا أبيع فقار من البل، جيد، أبيع مثلا خروف، ممتاز، أبيع مثلا كيلوين أو 4 كيلو حاشي بخروف، شو الحكم؟ ناس يجوز ما يجوز؟ جاهز. لماذا؟ اختلفت الأجناس على ابن وعلى أحسنت، من غير جنس يجوز، لأنه ما يشترط فيه التماثل أصلا. لكن هذا لحم يا بس مختلف، فروع لا لا، هذه فروع الأجناس يا أجناس، هذا جنس وهذا جنس، ويشتبه في الاسم كلحم، لكن هذا لحم بقر كل واحد لها قيمة. هذا مثل ريال سعودي وريال طيب قطري، ريال يمني، طيب وإن كان مسمى مختلف، مسمى عفو مشترك، لكن كل واحد له استقلال، وليس أنواع، يعني ليسوا أنواع. طيب مثل التمر، طيب وش رأيكم أيها الأخوة لو أنا عندي تمر عفوا خلى لحم، وأنت يا عبد الله عندك خروف ما ذبحته، فأقول وش رأيك تعطيني الخروف وأعطيك بداله 4 كيلو لحم؟ لحم إيش؟ لا غنم، ممتاز، 4 كيلو، 4 كيلو لحم غنم براس خروف، هذا من نفس ال يجوز؟ ما يجوز، ليش؟ جنس واحد. طيب تقولي طيب أنا قدرت هذا الخروف يمكنه 4 كيلو، حول 4 كيلو، نقول لا، الآن رجعنا المشكلة هذه، الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. إذن هذا خروف ترى فيه يعني فيه شعر وصوف وفيه يد وفيه رجل وفيه طيب في رأس وفيه أشياء هذه غير محسوبة فيه. فإذن فليس هناك تماثل. قال المؤلف: ولا يجوز بيع حب بدقيقه ولا سويقه ولا نيئه بمطبوخه وأصلي بعصيره وخالص مشوبه ورطب بيابسه، كلها يجمعها شيء واحد. بيع حب بدقيق نفس الحب، مثال الدقيق، الحب بالدقيق. وش الدقيق يا شباب؟ طحين. طحين. فهل يجوز أبيع مثلا أبيعك حب بر بطحين بر؟ وقد يكون هذا كيلوين بكيلوين، إلا جزء واحد، لأن أنت أرجع للدقيق إلى أصله. أنا أقول أبيعك طحين بر بحب بر، ما طحين ربا ما يجوز. ليش؟ طيب كيلوين بكيلوين نفس الجنس، حلو جنس واحد. طيب تماثل وتقابل. طيب هذا تماثل كيلوين بكيلوين، بس هذا هذا أحسنت، هذا بقشرة وهذا مطحون، ففي النهاية مختلفة، ترى مختلفة. فالجهل بالتماثل كلمة تفضل، لأن هذا اللي بتحسبه بالدقة بعد الطحن ترى بيصير كيلو، ترى لأنه هذا فيه في مثلا القشر وفيه الهواء اللي يصير أحيانا، لأن الطحين إذا طحنته طيب بيصير مو مثل الحب، الحب إذا وزنته طيب سيكون، حتى لو كلته سيكون في فراغات فاضية. طيب قال المؤلف هنا: ولا سويقه. السويق شو؟ المطبوخ. سويق المطبوخ مثل الهريس مثلا أو الأشياء المطبوخة، قالوا مثل العصيد، قالوا مثل السمبوسة، سمبوسة تأخذ، هذه كلها لا يجوز أن نبيع هذا، لأنه لن يكون هناك اتفاق في التماثل. ولا نيئه بمطبوخه، نيب المطبوخ مثل هريس مطبوخ بهريس حب، رز مطبوخ رز حب، وإن كان هذا مثلا يعني كأن للظاهر أو للرأي المجرد أن هذا كيلوين هذا كيلوين، لا في النهاية ترى اختلاف. قال المؤلف لكن وأصله بعصيره، أصله بعصير كيف؟ تفاح وعصير تفاح، تفاح بعصير تفاح. كذلك لو افترضنا العصائر هذه خالص بمشوب، خالص بمشوب يعني شيء مخلوط بشيء آخر، دقيق مثل ودقيق مع دقيق، دقيق دقيق مع سمن، دقيق مع شيء آخر مخلوط به. كذلك رطبه بيابسه، لذلك هذا جاء في الحديث الرطب باليابس، لما كان يعني الصحابي يبيعون التمر بالرطب منع النبي من ذلك. لماذا؟ لأنه قد سيقعون في الربا، لذلك هذا يسمى المزابنة. طيب بيع الرطب بالتمر كذلك يجوز، لكن المؤلف نبه ويجوز. طيب إذن بيع الرطب باليابس، هذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم. قال: فنهى عن ذلك. واستثني في الشريعة بيع العراية، فقط بيع العراية، تعرفونه بيع العراية إذا كان إنسان محتاج وشيء قليل ويبيع على رؤوس النخل. قال المؤلف: لكن يجوز بيع دقيقه بدقيقه إذا استوي في النعومة. يقول: إذا تأكدنا من التماثل إجاز بيع دقيق بدقيق، يعني بيع دقيق بر بدقيق بر آخر واستوي في النعومة يجوز، ومطبوخ بمطبوخه إذا تأكدنا، وخبز بخبز إذا استوي في النشاف، خبز ببر بخبز بر طيب يستوي في النشاف، وكان قليل من ما يحصل. لكن ترى كثير، أول كان الناس كثير عندهم ما يسمى المقايضة، الآن كثير الناس ما عندهم مقايضة. مقايضة يعني أنك تقول أشتري البعير بالبعيرين وأشتري الشاب بعير، الآن أكثر الناس يشترون بالسيولة المالية لتوفرها. لكن قد يأتي للناس زمن كما كان سابقا الناس يشترون ليس بالنقود، قد يكون غير متوفرة، فيشتري بما عنده من أشياء طيب فيمتلكها فيبيعها ويشتري بها شيء يحتاجه. قال المؤلف: عصيره بعصيره، يجوز المجوز؟ نعم، يقول نعم عصيره بالعصير، لأنه يمكن أن يضبط العصير بالعصير، ورطبه برطبه كذلك يمكن تضبط، لأنه يمكن التماثل. لكن نبى المؤلف قال: ولا يباع ربوي بجنسه ومعه أو معهما من غير جنسهما. هل تسمى مسألة مد عجوة ودرهم؟ طيب كيف الذهب جديد بذهب قديم ومئة ريال، مثال تأتي المرأة تشتري ذهب قديم، تعرف عندها تمر ذهب قديم وذهب جديد، تقول خلاص أعطيني الذهب القديم وزيدي 100 ريال 500 ريال مقابل القيمة المختلفة، فأنا أرضى بذهبك هذا. العلماء رحمه الله يقولون لا يجوز. لماذا لا يجوز بيعه؟ لأنه اشترط فيه التماثل والتقابض. قال لأنه الأصل فعلا التماثل والتقابض، والآن ما حصل إيش التماثل، لأن هذا لو بتشوفه مثل 20 مثلا جرام طيب ب 15 جرام، وكأن هذه جاءت فلوس كأنها تعوض النقص هذا، طيب يبقى أن فيه اختلاف في التماثل. كذلك مثل قالوا مد عجوة بمد تمر وريال، يعني مد عجوة مثل أقول لك مثلا أبيعك هذا تمر بتمر عندك وريال، تقول لا ما يجوز كذلك لما حصل التماثل. طيب هل منها أيها الإخوة الآن بعضنا يروح مثلا يصرف مو بيصرف، تصير مثلا تدخل محل وبتشتري شيء بخمسة ريال، فتعطيه خمسة ريال وش يعطيك؟ تشتري مثلا مثلا أفترض شيء بخمسة ريال، وش أعطنا شيء خمسة ريال؟ كيف؟ بطاطس بخمسة ريال، فأخذت البطاطس بخمسة ريال وعطيت الخمسين، وش بيعطيك؟ يعطيك 45 وبطاطس. هل هذه صورة محرمة؟ هي مد عجوة درهم، لأن الآن 50 ريال ب 45 ريال وبطاطس. لا ترى الشيخ محمد الشنقيطي يمكن سمعته فتوى له محمد المختار يمنع من هذه، إيه؟ يقول هذه مد عجوة درهم، لكن يظهر الله أعلم أن هذه تجوز. لأن هل هذا مقصود؟ يعني هل هذا مقصود الصرف الآن؟ لا، هو مقصود السلعة هذه. طيب فإذا هذه نقول ما يسمى التبع، والشريعة في التوابع تغتفر، فإذا ليست مقصودة يعني هذا الصرف، ولا الأصل لو بصرف أنا صرفت 50 ب50، لكن أنا ما عندي مثلا صرف 5 ريال فأعطيته 50 وأعطاني 45، يعني كأني لو بسويها بطريقة أخرى، إن الشيخ الشنقيطي يقول شو تسوي لردت تحل المباحة ذي، قل لي صاحب المحل عطني صرف 50 فيعطيك 50 كاملة، تقول تفضل 5 فيعطيك القصة، واضح؟ يعني فنقول ليش الحركة هذه كلها، مدام أنه أصلا أني أنا ما قصدت الصرف أصلا، أنا ليس مقصودي الصرف حتى أقول مثلا لازم أستلم مبلغ كامل، فالريال إنما دخل أو الصرف إنما دخل تبعا. طب المؤلف يقول هنا ولا تمر بلا نوى بما فيه نوى، شوف هذه كلها كانها دقيقة لكنها تختب الأذهان. أحيانا إنسان يشتري تمر منزوع النوى، يسمونه موجود في السوق الآن هنا، وبتمر بنوى ولا تمر بلا نوى بما فيه نوى. لماذا؟ لأنه عندي كيس تخلاص أبيعك يا يوسف، كيس تخلاص فيه نوى، كيس تخلاص كيسة ترى مكتوب عليها كيلوين، كيس خلاص منزوع النوى مكتوب عليه كيلوين، يقول مالك ما يجوز، أنا عندي نوى أنت ما عندك نوى ترى كيلوين، يقول مالك ما يجوز. لماذا؟ لكن لو بتحسب ترى في نوى، والنوى له وزن تؤثر في السلع، يعني كأني لو أقيس لو أشيل النوى كأنها التمر اللي عندك ترى كيلو 800 جرام مثلا، شوف دقة الفقار رحمه الله. قال ويباع النوى بتمر فيه نوى، ويباع النوى بتمر فيه نوى. لماذا؟ قال يباع النوى لو عندي نوى. الآن ترى يشترى النوى إما يكون أحيانا للقهوة، أنواع القهوة النوى، قهوة النوى نفس النوى، أحيانا تباع النوى لأجل البهائم تدر الحليب مثل أصحاب الأبقار أو الحليب يبون النوى ويرغبونه لأنه يدر الحليب، فلو جاء واحد قال لك أبيعك النوى بتمر فيه نوى، يقوم في جوز. ليش المؤلف أجاز المسألة دي؟ لأن نعم يعني قال هنا ويباع النوى بتمر فيه نوى، لأنه يقول النوى اللي في التمر ليس مقصودا، المقصود هو التمر، يعني هذا قول المؤلف رحمه الله، هو يعني فرق بينهما. قال مؤلف ولبن وصوف بشات ذات لبن وصوف، هل يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، يعني يجوز أن الإنسان يبادل لبن وصوف بشات ذات لبن وصوف. أنا عندي لبن وصوف وأنت عندك شاة فيها لبن وصوف، يجوز. قال لأن الصوف واللبن في الشاه ليس مقصودين تبعا، والتابع تابع. قال مؤلف هذه سألت عن عبد الله ومرد الكيلي لعرفها المدينة، متى إذا اشترطنا التساوي في المعيار الشرعي فيقول يباع الكيل كيلا والموزون وزنا، والمرجع إلى ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فمثال الذهب لا شك أنه وإلى الآن ما يباع إلا موزونا، أما التمر فكان يكال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان الآن يباع بالوزن. قال مؤلف وما لا عرف له هناك اعتبر عرفه في موضعه، إذا كان شيء ما نعرف له عرف في ذلك الوقت مثل نقول الأرز مثلا الهريس الجريش، طيب فيرجع إلى أهل العرف. وعند حنابلة كل مائع فهو إيش؟ مكيل كاللبن والزيت ونحوه. طيب انتهى الوقت وسلك من باب الربا، سندخل إن شاء الله في باب الأصول الثمار الدرس القادم إن شاء الله، ونذكر ما يتعلق بالصرف وتعامل مع البنوك الربوية وما يتعلق بالإيداع فيها والعمل فيها تعالى في اللقاء القادم إن شاء الله. سمع لا أحسنت بوزنه، إذا نرجع لأصله كما قال المؤلف ومرد الأشياء الموزونة إلى الوزن الجداول أو الدوائر. تفضل عبد الله. الآن الشيخ المعمودة وشفته عليه العلة، العلة لا الثمنية، لكن الآن يجرون الربا في الأوراق النقدية، ترى الحنابلة على قولهم في الوزن لا لا تجري الربا في الأوراق النقدية، ليس ربا القروض ربا البيوع. الثمنية ومطلق الثمن جيد، هذا يحتاج أجر يعني يحتاج رجعها. والعلة العلة في المطعومات كيلو الوزن مع الطعم في الم... يعني هذا الغالب ما خلط والله أعلم، يعني هذا الغالب في ما قول الشافعية والشافعية طعم خاصك إيه بس هو طعم، يعني ليس قصدك لا يدخر الدخار مثلا، ليس قوتا ممكن نضبط ليس قوتا لكنه طعم من الطعم، وإن شقال الطعم بالطعم مثل بمثل يعني على القول هذا يعني التفاح وهذا فيه تفاح إيه يجري وهذا نوعين. تفضل عثمان في شيء تفضل عمر تفضل نعم. لكن توصل للصرف بطريقة البيع الشراء، هذا ليس من الضروري. أحسنت، يعني هو قال أنا أحتاج صرف. ما يعطون هنا. هنا. صح. هل يتمحو في الصرف الأصل هو البيع الصرف ولا التبع؟ يعني صورة المسألة عندك أنه كان محتاج صرف، فقال خل أشتري شيء، فانقلبت يعني صار السلعة تبعا. لأن الغالب شيخ إذا أعطاه مبلغ قال اصرف بدون معنى. صح. لكن هو قصد بيع حقيقة يعني. بس هو ألجى إلى البيع الكائن. ألجى لكن هو قصد يعني ما يسمى هذا التحايل صحيح. لأن حتى ما يقع في الربا. وحتى كما يقول ينجز حاجته فلا إشكال والله أعلم. طيب. بارك الله فيكم.